مفعول أول، يعني لأي فعل هذا تكون مفعول أول ويكون مفعول ثاني. قال مثلا حياة الدنيا مفعول أول، قال بعض مفسر كماء إلى آخر جملة هذا تكون مفعول ثاني، هذا تكون فضرب، فضرب فعل موجود. ولكن إذا فبذلك فانظر المفسر قال في تفسيره ماذا؟ قال وضرب قال سير لما سار ضرب بمعنى سير يتأدى إلى مفعولين، يتأدى إلى مفعولين، فبذلك المفعول الأول تكون مثلا لحياة الدنيا، أما المفعول الثاني تكون كماء. كماء قال أنزلناه من السماء فاختلط به، فاختلط به يعني تكاثف بالسبب، تكاثف يعني غلظ، خرجت من الأرض وتكاثفت فغلظت، ثم أنها التف بعضه على بعض، فبذلك قال كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أو قال المعنى آخر، يعني هذا تفضيل آخر، اختلط بمعنى امتزج، أما با يكون للتأدية بس. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى افهم، إذا قلنا التشبيه ليس بالماء فقط، افهم بظاهر أحيانا الإنسان يفهم التشبيه فقط بالماء، كإنما مضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء، ولكن التشبيه كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، يعني التشبيه تكون بماذا؟ بالماء، وأنه نزل وخرج منها نبات ثم يبست فتكسرت وفتتت فصارت حشيما ما لم يبقى شيء، هكذا حياة الدنيا. فبذلك التشبيه ليس تكون بمجرد ما، بل أن هذا التشبيه أنها تكون بالكيفيات الكاملة، كما أن النبات الذي الحاصل من الماء أنها رويت ما شاء الله نبتت وصارت خضرة وصارت ذات بهجة ثم ييبس ثم تكسر ثم تذروه الرياح، فبذلك التشبيه تكون بكماله. فأصبح صار النبات هشيما، هشيما يعني معشوما، معشوما هشيم واعده هشيما معنى يابس، يعني التي ما كان رطبا فييبس فيكون هشيما أي معشوما، يابسا متفرقة أجزاؤه تذروه معنى أو تذري أو تذرو أو تديره أو تنصره أو تفرقه، الرياه فتذهب به، فصار المعنى ماذا؟ يعني شبه الدنيا بنبات أنها حسنت ثم يبست ثم تكسرت فتفرقته الرياح. قال أما القراءة الأخرى بالريح فقراءتان، فبأيتهما قرأ القاري فمصيب. قال وكان الله على كل شيء مقتدرا، يعني أنه كامل القدرة، أكامل القدرة هو الله سبحانه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لما؟ لأن الإنسان يتجمل بهما فيها، لأن الإنسان من المال أنه يتقوى من الأولاد فيتجمل بالمال، يتقوى بالأولاد ويتجمل حتى يعني يتجمل بهما. قال أنها والباقيات الصالحات ماذا؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وزاد جاء في بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بالله، وزاب بعض العلماء صلوات الخمس، وقال بعضهم أعمال الحج والصيام رمضان، وقال بعضهم الكلام الطيب وهدوء إلى الكلام الطيب إلى القول الطيب، وقال بعضهم الأمل الصالح المتقبل عند الله تبارك وتعالى، لما؟ لأنه تكون جامعا لهذه الأقوال. قال خير عند ربك ثواب، خير عند ربك ثواب، خير عند ربك ثواب وخير أملا، فبذلك افهم. طيب هذا جاء يعني حياة الدنيا، وأما باقيات الصالحات خير، ولكن حياة الدنيا فانية لا خير فيها، زينة الدنيا لا، فبذلك ليس على باب أفل تفضيل، مقصود بيان كما جاء خير مستقر وأحسن، خير مستقر وأحسن مقيلا لأصحاب الجنة، أما أصحاب النار ليس لهم شيء، فبذلك آيان اسم تفضیل ولیکن لا یکون علی بابه مقصود بیان بیان خیریت ماذا الباقیات الصالحات وإلا ليس مقصود کہ هذا خیر اما هذا ايضا فيها خیر ولو قليل لا اما لان الدنيا فانيه ونعيمها فانيه الافتخار بالمال والبنون وغير ذلك هذا من عادات الجهله فبذلك ليس فيها خیر اما الباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر عملا خیر عملا یعنی ما یعمله الانسان ویرجوه عند الله تبارك وتعالى فاذا كان الثواب من الله والرجاء من الله لا شك في ذلك هذا هو الذي ينتفع الانسان بها في الدنيا وفي الاخره والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع ابواب الحج الى ان قال باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. كما اولا قرانا ما يتعلق برمي الجمار ثم انه جاء أن يرمى بالحصى تكون حصى الخزف كالباق اللاء ونحوه. الآن جاء بيان أوقات ما يرمى بها يعني أوقات رمي الجمار. فالجمهور على ذلك اليوم الأول يعني يوم العاشر قالوا أفضل الوقت فيها بعد طلوع الشمس إلى الزوال هذا أفضل. اما بعد الزوال الى غروب الشمس قالوا جائز ولكن بالكراهه. هكذا اذا كانت الضعفاء والنساء والصبيان يجوز لها الرمي يوم العاشر يوم العاشر قبل طلوع الشمس ايضا كما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفاء والصبيان حتى ان سودا رضي الله تعالى عنها أمهات المؤمنين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها امرأة ثقيلة وأنها جاءت وأنها صلت صلاة الصبح بمنى وبعد ذلك أنها رمت الجمرة. أما أفضل الوقت للأصحاء وللرجال وغيرهم من النساء بعد طلوع الشمس إلى الزوال. طيب اليوم بعده يعني هذه أشهر والثاني أشهر يبدأ وقتها من بعد زوال الشمس يعني لا يجوز الرمي قبل الزوال يبدأ وقتها من بعد الزوال. قالوا أفضل الوقت من بعد الزوال إلى غروب الشمس. وقال الأئمة رحمهم الله تعالى يجوز في الليل ولكن قالوا أنها مع الكراهة. وقال بعضهم إذا كان فيها يعني آزار ولا شيء فيها حتى لا تكون الكراهة أيضا ولكن وقتها بعد الزوال. هكذا يوم الثاني عشر قالوا وقتها بعد الزوال. اما جاء فقط يعني في قول واحد عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى قال من اراد النفر يعني يوم الثاني عشر قال الذي لا يريد النفر مثلا فقالوا لا يرمى الا بعد زوال الشمس. قالوا الذي أراد النفر لمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه لمن اتقى. قالوا فإذا رمى قبل الزوال فجائز فإذا رمى قبل الزوال فجائز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما جاء في بعض أنه استدل بحديث كإذا انتفق النهار قالوا أنه حل الرمي والصدر يعني والذهاب فبذلك يعني يوم الثاني عشر عنده جائز. ولكن في هذا الحديث قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها ضعف لأن فيها رجل راوي أنه ضعيف. الجمهور على ذلك لا يجوز إلا بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس يوم حادي عشر ويوم الثاني عشر. وأما إذا أنه سكن بها يعني حتى يوم الثالث عشر أيضا قالوا أما الثالث عشر فإذا رمى قبل الزوال قالوا فلا شيء عليه عند الجمهور رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. فبذلك إن أخذ محدث رحمه الله تعالى بابا قال باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. حدثنا احمد بن عبدة الزبي البصري قال اخبرنا زياد بن عبد الله عن الحجاج حجاج بن دينار الواسطي عن الحكم عن مقسم حكم بن قتيبة عن مقسم بن نجدة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس يعني هذا في اليومين هذه اشهر والثانيه اشهر اما يوم العاشر لا لما لانه ثابت بالاحاديث الصحيحه حتى جاء الذي اخرجه امام مسلم رحمه الله تعالى بروايه جابر رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رمى الجمره زحا يوم النهر وحده انه رمى الجمره زحا يوم النهر وحده يعني يوم العاشر اما بعده فبعد زوال الشمس. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. قال باب ما جاء في رمي الجمار راكبا يعني المقصود واما لا شك في ذلك کہ انسان اذا رمى الجمار راكبا جائز اذا رمى ماشيا جائز مقصود بيان الافضلية يعني الافضلية ان يكون راكبا او ان يكون ماشيا وهذا ايضا يعني في اول الزمان الان انسان لا يستطيع اذا كان راكبا كيف يرمي لما لان احوال والطرق وغير ذلك وزيام هذا يعني اذا له ساعة الافضل الرمي بالروح راكبا او ماشيا فقال العلماء رحمهم الله تعالى افضل ان يكون ماشيا وقالوا اما الرسول صلى الله عليه وسلم انه رمى راكبا قالوا لما لان الناس يقتدون به وانهم يتعلمون المناسك وانهم ينظرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه كما نبههم وكما اخبرهم خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك قالوا أنه رمى الجمرة وأنه كان راكبا لمن يقتدى به الناس ينظرون إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا إذا دخل منا راكبا فالأفضل راكبا قالوا اذا دخل بنا ماشيا فالافضل ماشيا ذهب بعض الائمه رحمهم الله تعالى الى هذا وقال بعض الائمه رحمهم الله تعالى كانه اذا يوم النار قالوا افضل ان يكون راكبا لما ان الانسان انه قدم من المزدلفه فيكون راكبا اما ما سوى فيكون ماشيا لما لانه الان بات بمنى وانه سكن بمنى وأنه يأتي من الخيام إلى الجمرات لا يأتي راكبا وبذلك ذهب بعض الأئمة مقصود جميع الأئمة رحمهم الله تعالى ماذا اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بجميع صفاته يعني فانظر إلى حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كمال المتابعة كأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أنه أفاد من عرفات ما بين عرفات وبين المزدلفة أنه أوقف بعيره ونزل عن ناقته وأنه أخذ الماء وذهب بعيدا وجلس قليلا فرجع يعني ما بال وما استنجى وما توزع فرجع فسأله أصحابه لما فعلت قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نزل بهذا الموضع الرسول صلى الله عليه وسلم نزل لأجل حاجة ولكن أن عبد الله بن عمر ما به حاجة ولكن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبذلك قال باب ما جاء في رمي الجمار راكبا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النهر راكبا. قال وفي الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو بن الأحوصي قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عباس حديث حسن. والعمل عليه عند بعض اهل العلم، يعني بعض اذا كان قليل. واختار بعضهم ان يمشي الى الجمار. قال ووجه الحديث عندنا كأنه ركب في بعض الايام، لماذا؟ ليقتدى به في فعله. قال وكلا الحديثين مستعمل عند اهل العلم، يعني لو كان راكبا او لو كان ماشيا. حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا ابن نمير عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمار مشى اليه ذاهبا وراجعا، يعني جاء ذاهبا وراجعا ماشيا. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه، يعني موقوفا. قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم، عند اكثر اهل العلم. وقال بعضهم يركب يوم النهر ويمشي في الايام الذي بعد يوم النهر، لما؟ لان يوم النهر ياتي من المزدلفه راكبا، وبذلك يرمي الجمره راكبا، اما ما سوى باليومين الاخريين فماشيا. قال ابو عيسى رحمه الله وكان من قال هذا انما اراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، لانه انما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ركب يوم النهر حيث ذهب يرمي الجمار، فلا يرمي يوم النهر الا جمرة العقبة. لما؟ لان يوم النهر انه لا يرمي بثلاث جمرات، بل انه يرمي بالجمرة العقبة فقط. وبذلك ذهب بعضهم كأول يوم يوم النهر ان يكون راكبا، اما في اليومين الاخريين ماشيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم لا، كان ليقتدى به فبذلك كان راكبا، واما قالوا الافضل ماشيا. لما؟ لان على كل خطوة، على كل خطوة له اجر، وهكذا يكتب الحسنات. اذا حتى استدل بعض العلماء رحمهم الله تعالى بكتاب الله، قالوا واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل زامر، قالوا ياتوك رجالا، فبذلك الذي ياتي ماشيا مقدم وعلى كل زامر مؤخر، فبذلك قالوا المشي افضل. حتى جاء في بعض الروايات يكتب على كل خطوة قالوا 100 حسنة، وجاء 700 حسنة من حسنات الحرم، وحسنات الحرم ما شاء الله 100,000 حسنة، فكيف لما يكتب 700 حسنة من حسنات الحرم؟ لما؟ لأن أجر الله تبارك وتعالى أوسع ورحمته واسعة، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم نبر وجوهنا بنور الإيمان، اللهم نبر قلوبنا بنور الإرفان، اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا، أحينا بقواتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.